السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الجلسات الماضية الخمس عن بعض الأنكحة أو عن كثير من الأنكحة المحرمة، سواء كانت محرمة فاسدة أو محرمة غير فاسدة. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن المحرمات من النساء، يعني من التي تحل لك ومن التي تحرم عليك، ومفهومها أيضا المحرمون من الرجال على النساء. المحرمات من النساء يمكن تقسيمهن إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أجل. يعني في محرمات لا يمكن في يوم من الأيام تفكر أنك تتزوجها، وفي محرمات الآن لا يمكن تتزوجها لكن بعدين ممكن تتزوجها، فيسمونها محرمة مؤقتا أو إلى أجل، وفي محرمة مؤبدا، يعني لا يمكن في حال من الأحوال أن تتزوجها. المحرمات على التأبيد، يعني لا يمكن أن تتزوجها، ينقسمنا إلى أربعة أقسام. القسم الأول: المحرمات بسبب النسب، يعني تربطك معها أو يربطك معها النسب، وهن السبع ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء محرمات بسبب النسب، هن لسن سبعا وإنما سبعة أصناف، وإلا أمهاتكم الأم وإن علت، الأم والجدة، أم الأم، أم الأب وإن علت، أمهاتكم وبناتكم، والبنت كذلك، بنتك، بنت بنتك، بنت ابنك وإن نزلت، وأخواتكم الأخت كذلك، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، كلهن حرام. ثم قال: وعماتكم، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، هذه عمتك. ثم خالاتكم، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، هي خالتك وأنت محرم لها، كل هؤلاء أنت محرم لهن. ثم بنات الأخ، بنت أخيك، بنت ابن أخيك، بنت بنت أخيك وإن نزل، كذلك محرمة. ثم بنات الأخت كذلك، بنت أختك، بنت بنتها، بنت ابنها وهكذا. فهؤلاء محرمون، أو هؤلاء محرمات عليك: الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت من أي جهة كانت، العمة وإن علت، الخالة وإن علت، بنت الأخ وإن نزلت، وبنت الأخت وإن نزلت. هذا الصنف الأول من المحرمات من النساء. الصنف الثاني من المحرمات من النساء: مثلهن بالرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. إذن أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، بنتك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، بنت أختك من الرضاع، محرمات. وإن شاء الله تعالى موضوع الرضاع نجعل له درسا إن شاء الله تعالى في تفصيل. القسم الثالث من المحرمات على التأبيد: المحرمات بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة، وهن أربع: زوجة أبيك، لأن زوجة أبيك أمك، هي أمك، فلا يجوز أن تزوجها بأي حال حتى لو طلقها أبوك، صارت تحرم على، يعني أبوك تتغطى عنه أنت ما تتغطى عنك لو طلقها أبوك، زوجة أبيك. وزوجة ابنك، زوجة ابنك كذلك، حتى ابنك لو طلقها بعد أنت محرم لها، تسافر وياها، توديها، تجيبها، تقعد معاها، تكشف لك، وولدك اللي هو السبب الآن تغطى عنه خلاص، خاصة إذا تزوجت أو كذا، أنت ما تغطى عنك خلاص أبدا، فهذه محرم عليك على التأبيد، زوجة أبيك وزوجة ابنك. ثم أم زوجتك، أم زوجتك كذلك أنت محرم لها على التأبيد خلاص، أم زوجتك. وبنت زوجتك، لو أنت تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة وعندها بنت، ابنتها هذه أيضا محرمة عليك على التأبيد، وهذه فقط وهي بنت الزوجة تختلف بشرط معين. يقول الله تبارك وتعالى عن المحرمات كما قلنا قبل قليل: حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والرضاع قلنا بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. أما هؤلاء فقال الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا هذه يشترط فيها وهي بنت الزوجة أن تدخل بالأم. يعني لو واحد عقد على الأم، عقد على امرأة عندها بنت، عقد عليها، بعد الدخول ابنتها صارت عليه محرمة، لكن قبل الدخول عقد عليها ثم ما تفاهمه وطلقها، يجوز يتزوج بنتها، لأنها ليه لما حرمت عليه، وإنما تحرم عليه بنت الزوجة بعد الدخول على الأم فتصير ربيبة له. أما زوجة الابن فلقول الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم، أي حرمت عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم زوجة الأب لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، اللي مضى انتهى، غفر الله وعفى الله عنه، لكن الآن خلاص. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذن هؤلاء محرمات بسبب المصاهرة، زوجة الأب وزوجة الابن، زوجة أبوك وزوجة ابنك، وأم زوجتك وبنت زوجتك، هذول محرمات بسبب المصاهرة. ثم الرابعة أو النوع الرابع في المحرمات إلى الأبد، وهي الملاعنة أو الملاعنة، وهي حالة نادرة تحدث، وهو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا، يتهم الزوج زوجته بالزنا وليس عنده شهود فيلاعنها، كما في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. فهذه يسمونها الملاعنة، يعني المرأة التي لعنها زوجها، هذه حتى لو بعد ذلك مثل ما يقولون طاح الحطب وانتهى كل شيء وكذا، لا يرجعان إلى بعض أبدا، تحريم مؤبد، لكن لا يكون محرما لها، هذا الفرق. الباقين كلهم محارم، يعني المحرمات عليك بسبب النسب أنت محرم لهن، المحرمات عليك بسبب الرضاع أنت محرم لهن، المحرمات عليك بسبب المصاهرة أنت محرم لهن، إلا المحرم عليك بسبب ملاعنة أنت لست محرما لها وتحرم عليك على التأبيد. النوع الثاني المحرمات على التأقيت، يعني الآن محرمة لكن ممكن يعني غدا تحل لك، لكن الآن محرم عليك. وهؤلاء ينقسمنا إلى قسمين: محرمات بسبب الجمع ومحرمات بسبب آخر غير الجمع، يسمونه سبب طارئ. أما المحرمات بسبب الجمع وهو أن تجمع بين البنت وأختها، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. يعني ما يجوز تجمع بين الأختين، يعني ما تتزوج أختين في وقت واحد، لكن إذا ماتت واحدة أو طلقتها تأخذ الأخرى، ما في مشكلة. عثمان بن عفان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم، ما في مشكلة، لكن لا يجوز أن يجمع بين أختين في زمن واحد تحت رجل واحد، هذا لا يجوز، وهذا تحريم مؤقت. واذكروا طرفة أن أحدا سأل يعني دكتور، ما يقولون، سأله قال له: يصير أسافر عن بروح العمرة، يقول يصير أروح العمرة ومعاي أخت زوجتي خالة عيالي، هل أنا يعني محرم لها؟ قال: طبعا. أنت يصير تزوجها؟ قال: لا شو تزوجها، خالة عيالي هذه شو تزوجها؟ قال: بس خلاص أنت محرم لها. فأنا قلت له: لحظة دكتور، لحظة. قال: نعم. قلت له: أنت يصير أنت محرم حق زوجتي؟ قال: نعم. قلت: أنت محرم حق زوجتي؟ قال: ليش؟ قلت له: ما يصير تزوجها. هذا التبرير هذا بايخ، هذا كل واحدة ما يصير تزوجها أنت محرم لها، ما يصير. قلت له: أنت محرم حق زوجتي يعني؟ واللي يقول: ها؟ قلت له: اللي متزوج أربع هذا خرب البيوت. يدش يطلع ما حد يقول لك ايه محرم حق كل الحريم. يا شلون؟ قلت له في تحريم مؤبد في تحريم مؤقت ما يصير. فالتفت للسؤال قلت له لا يا اخي ما يجوز خالة عيالك الحين ما يصير تزوجها، لكن لو طلقت زوجتك او ماتت زوجتك يصير تزوجها. فهذا تحريم شنو؟ تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. فنفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد. فاذا اخت الزوجه تحريم مؤقت الان حرام، لكن غدا ممكن تصير حلال. التحريم المؤقت زوجه الغير الان حرام، لكن لو طلقها زوجها او مات زوجها يصير تزوجها، الان محرمه عليك. لكن خلوا الان زوجه الغير. الان اذا المحرمات بسبب الجمع، اولا ان يجمع الرجل بين الاختين حرام، ان يجمع بين البنت وعمتها او البنت وخالتها، يعني انت متزوج واحده ما تصير تاخذ زوجه ثانيه تصير خالتها او عمتها، او طبعا بنت اختها او بنت اخوها لان هي تصير عمتهم نفس الشيء يعني او خالتهم. فالقصد انه لا يجمع بين بنت وعمتها او بنت وخالتها، لا يجمع بينهم. لكن بنت وبنت عمها ما فيها شيء، بنت وبنت خالها ما فيها شيء، يعني تزوج سنتين هذه بنت عم هذه ما في مشكله، لكن ما يصير زوج هذه وهذه خالتها ما يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين نهى ان يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، فهذا ايضا محرم بسبب الجمع. لكن لو طلقها يجوز ياخذ خالتها، لو طلقها يجوز ياخذ عمتها، فهذا لا مانع منه. النوع الثالث بسبب يعني الجمع اللي متزوج اربع، اللي متزوج اربع ما يصير يتزوج حتى يطلق واحدة من الأربع أو تموت. إذا طلق واحدة من الأربع أو ماتت له أن يأخذ بدلها، لكن الآن ليس له أن يتزوج بسبب أنه جمع بين أربع، وحد المسلم في الزواج أربع فقط. وهذه طرفة أو لغز يذكره أهل العلم، يقولون متى يعتد الرجل؟ المعروف العدة للمرأة، يقول متى يعتد الرجل؟ يقول يعتد الرجل في ثلاث حالات، يتكون للرجل عدة في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا طلق امرأة ويريد أن يتزوج أختها، يقول لا يجوز أن يتزوج حتى تنقضي عدة زوجتي حتى يأخذ أختها حتى لا يجمع بينهما. وإذا طلقها ويريد يأخذ خالتها، لا يجوز أن يأخذ خالتها أو عمتها حتى تنقضي عدتها. وإذا كان عنده أربع وطلق إحداهن فليس له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدتها. فبعضهم من باب الفكاهة قال إذن هو معتد، إذن هو معتد ينتظر حتى تنتهي المدة، إذن هذه عدة الرجل. فإذا قرأتم في بعض الكتب عدة الرجل فالمقصود بها هذه، وهو أنه ينتظر حتى تنقضي عدة زوجته، وهو لا يتزوج حتى تنتهي هذه العدة، فسموها عدة الرجل. إذن هؤلاء لا يجوز يعني الزواج بهن مؤقتا بسبب الجمع، يعني بسبب الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها أو أختها أو من عنده أربع يريد أن يأخذ الخامسة. النوع الثاني وهو المحرمات مؤقتا لسبب طارئ يمكن أن يزول، سبب طارئ يمكن أن يزول. ما هو هذا السبب؟ ذكروا أنواع في هذا، أنواع في هذا، منها أن تكون محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرمة كذلك، فإن أردت زوج امرأة وهي محرمة يجوز حتى تحل إحرامها، طالما أنها محرمة بحج أو عمرة الزواج لا يصح فحتى ينتهي الإحرام، هذا تحريم مؤقت إلى أن ينتهي إحرامها. الثانية تحريم مؤقت الكافرة غير اليهودية والنصرانية اللي هي المشركة، وهذا أحد الأسئلة جاءني الآن، يقول يعني أسئلة من الأسبوع الماضي، قل سأل كيف لا يجوز الكتاب الزواج بالمشركة ويجوز الزواج بالكتابية، الكتابية مشركة. نقول نعم الكتابية يهودية والنصرانية كافرة، لكن كفرها أخف من كفر البوذية والهندوسية والمجوسية والملحدة والمرتدة، كفرها أخف اليهودية والنصرانية، لذلك جاز الزواج بها كما قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا استثناء، كما أباح ذبائحهم أباح نساءهم نساء أهل الكتاب. فالكافرة غير اليهودية والنصرانية لا يجوز الزواج بها مؤقتا، لو أسلمت جاز الزواج بها. جوز زوج بوذية إذا أسلمت، أنه ما تصير بوذية صارت مسلمة الآن، لكن قبل أسبوع كانت بوذية لا يجوز الزواج بها، قبل أسبوع كانت هندوسية سيكية بعد ملحدة شنو بعد مرتدة شيوعية اللي يكون أي ديانة أو لا ديانة، المهم أنها لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية لا يجوز الزواج بها حتى تسلم، فهذا يسمونه تحريم مؤقت إلى أن تسلم، فإذا أسلمت جاز الزواج بها. كذلك زوجة الغير ما يصير تزوج زوجة واحد منكم لأنها مرتبطة بآخر، لكن لو مات أو طلقها جاز لي أن أتزوج، فهذه محرمة على التأقيت، الآن محرمة لكن غدا ممكن تصير مباحة لي، لكن الآن محرمة علي. الزانية محرمة، النبي صلى الله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا لا يجوز الزانية يتزوجها أحد حتى تتوب إلى الله، فإذا تابت جاز أن يتزوج، صار زال عنها اسمه الزانية وصارت عفيفة خلاص دام أنها تابت إلى الله تبارك وتعالى. إذن ماذا قلنا الآن؟ المشركة غير اليهودية النصرانية، زوجة الغير، المحرمة، الزانية. طيب مطلقتي ثلاثا، مطلقتي ثلاثا، لو طلقت امرأتي ثلاثا، طلقة الأولى أرجعتها، الطلقة الثانية أرجعتها، الطلقة الثالثة خلاص حرمت علي، لكن هذا التحريم إيش؟ مؤقت، تحريم مؤقت حتى تنكح زوجا آخر، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها جاز لي أن أراجعها، فهي الآن محرم عليه تحريما مؤقتا، وكل المحرمات تحريما مؤقتا لست محرما لهن، لست محرما لهن، أخت زوجتي لست محرما لها لأنها تحريم مؤقت، زوجة أي واحد منكم لست محرما لها لأن تحريم مؤقت، عمة زوجتي لست محرما لها التحريم مؤقت، نساء المسلمين إذا عندي أربع لست محرما لهن لأن التحريم مؤقت، المحرمة كذلك، الزانية كذلك، المشركة كذلك، كل المحرمات تحريما مؤقتا لست محرما لهن، وكل المحرمات تحريما مؤبدا أنت محرم لهن إلا الملاعنة، إلا الملاعنة. بقي شيء يخص المرأة وهو أن المرأة يحرم عليها أيضا أن تتزوج غير المسلم، يعني الكتابي ليس له أن يتزوج المسلمة، المسلم له أن يتزوج الكتابية، لكن الكتابي ليس له أن يتزوج المسلمة، هذا يعني زيادة للمرأة على الرجل. هذا تقريبا ما أردت أن أذكره في هذه الليلة عن المحرمات من النساء، والآن نبدأ بأسئلتكم.